يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين رضي الله عنهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالمؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلمه ورضي عنه قال: باب الخصائص. قال الشيخ خليل رحمه الله في باب بعض ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم من الأحكام: باب الخصائص. خص النبي صلى الله عليه وسلم بوجوب الضحى والأضحى. الخصائص يعني ما اختص به الرسول صلى الله عليه وسلم، ذكر فيه بعض ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم من الأحكام اللي خصص بها الله تعالى الرسول صلى الله عليه وسلم وأعطاها خاصة به، وهي ثلاثة أقسام: واجبة، كاين أمور واجبة على الرسول صلى الله عليه وسلم وما يشوي بعدنا، وكاين أمور محرمة عليه وإحنا علينا حاله، وكاين أمور مباحة له وإحنا مش مباحة له. والأول قسمان، يعني الواجب قسمان: واجب عليه، واجب على الرسول صلى الله عليه وسلم كما صلاة الوتر، وهذه واجب عليه هو، إحنا سنة بحقنا الوتر، وواجب له علينا واحنا واجب علينا فيها، كإجابة المصلي إذا دعاه، إذا دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم في حال حياته واجب على المصلي يجاوبه، ما يقولش راني نصلي خلي حتى نكمل الصلاة، لا، كإجابة المصلي إذا دعاه. والثاني قسمان أيضا: حرام عليه كأكله الثوم، الثوم حرام على النبي صلى الله عليه وسلم لأن الملائكة لا تفارقون، والثوم فيه رائحة كريهة، الرسول حرام عليه أكل الثوم وإحنا جلسنا، وحرام علينا له، وحرام علينا له كندائه باسمه، هذا حرام علينا حاء ما نلغوش ونقول يا محمد، اللهم إلا إذا كان قال الإنسان محمد صلى الله عليه وسلم أقرانها يعني بالصلاة والسلام، ده يقول محمد ويسكت هذا حرام، وحرام علينا له كنتائه باسمه، وما أبيح له دوننا، أبيح له دون نحن كتزوجه بزيادة على أربعة، احنا يعني احنا يجوزنا أربعة فقط، الرسول صلى الله عليه وسلم يجوز أكثر من أربعة. في الأقسام خمسة أشار إلى الأول منها بقوله: خص النبي صلى الله عليه وسلم عن غيره من أمته، ويحتمل عن غيره من الأنبياء كذلك، على معنى أنه خص بجميع ما يأتي بخلاف غيره من الأنبياء، فإنه لم يشاركه في الجميع بل في البعض. هنا قال بوجوب الضحى، الرسول صلى الله عليه وسلم واجب عليه صلاة الضحى، احنا مستحب في حقنا صلاة الضحى، والرسول واجب عليه الضحى، وأقل الواجب عليه منه ركعتان على القول وهو ضعيف، والمشهور على أنه مستحب عليه. ووجوب الأضحى، الرسول صلى الله عليه وسلم واجب عليه ضحي، يعني ضحية يذبح، احنا سنة في حقنا الضحية. على والتهجد والوتر بحذر والسواك. كذلك واجب على الرسول صلى الله عليه وسلم التهجد، ومن الليل فتهجد به نافلة، هذا واجب عليه على الرسول صلى الله عليه وسلم. التهجد يكون بعد النوم، بعد اللي يفطر الإنسان للنوم، وقيل يسمى تهجدا مطلقا ولو ما نامش الإنسان. وإحنا مش واجب علينا التهجد، مستحب قيام الليل. ووجوب الوتر على الرسول صلى الله عليه وسلم، واجب عليه الوتر في حضر مش في الصلاة. رجل ثلاثة عندنا التهجد والوتر والأضحى، التهجد والوتر والأضحى بحضر نرجع الثلاثة. ووجوب السواك لكل صلاة، الرسول صلى الله عليه وسلم واجب عليه يستاك لكل صلاة، لكل صلاة لا سنة في حقنا مستحب. قال وتخيير نسائه فيه، وتخيير نسائه أي في الإقامة معه طلبا للآخرة، ومفارقته طلبا للدنيا، فمن اختارت الدنيا بانت بمجرد ذلك. وتخيير نسائه فيه خيرهم، وخيرهم الرسول صلى الله عليه وسلم واجمعهم واختاروا، كلهم اختاروا الرسول صلى الله عليه وسلم. قال لهم تحبوا تقعدوا معايا وترضوا على الشيء اللي راني فيه صعب، وترضوا على اللي تحب تروح. ما اختاروا النبي صلى الله عليه وسلم، اختاروا وبقوا ازواجه. وتخيير نسائه فيه الإقامة معه. وأشار للقسم الثاني وهو ما وجب علينا له بقوله قال رحمه الله وطلاق مرغوبته. وطلاق مرغوبته من إضافة المصدر لمفعوله، أي خص بوجوب طلاقنا من رغب فيها، اللي يرغب فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ويرغب في الزواج بها، هذه وجب علينا نطلقها. ولو كان راه زوجتك وقال لك الرسول طلقها طلق، ولكن لا لو وقع، لكنه لم يقع منه ذلك أبدا عليه الصلاة والسلام، أي لم يقع منه أنه رغب في امرأة رجل وطلقها له. قال وإجابة المصلي. وإجابة المصلي هذا خاص بنا، أي خص بأن يجب على المصلي إجابة النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعاه حال الصلاة. وهل تبطل؟ قولاني إذا دعا هل تبطل؟ أظهر عدم البطلان، لأن إجابته إجابة لله وهي لا تبطل. قال والمشاورة. والمشاورة أي وهذا وما بعده من القسم الأول الذي يجب عليه. المشاورة هو أنه يشاور أصحابه وشاورهم في الأمر، الآية يجب عليه في الأولى تقدمه على ما يجب علينا له، أي يجب عليه مشاورة أصحابه صلى الله عليه وسلم حتى وهو مش محتاج إليهم، ولكن تطيبا لخواطرهم في الآراء والحروب، تطيبا لخواطرهم وتأليفا لهم، وحتى إذا استنوا بهم بعد الخلفاء هل يستفيد منهم علما أو حكما، لأنه سيد العالمين وقدوة وقدوة العارفين. قال وقضاء دين الميت المعسر. ومن الواجب على النبي صلى الله عليه وسلم قضاء دين الميت، يعني إذا مات واحد الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسأل عليه يقول لهم هل ترك من دين؟ إذا قالوا ترك دين يقول لهم صلوا على صاحبه. من بعدها لما وقعت الفتوحات وكثر الخير قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم من ترك دين فله وعلي. وقضاء دين الميت أو الحي المعسر المسلم من ماله الخاص به. قال وإثبات عمله. وإثبات عمله يعني المداومة عليه، إذا عمل عمل يداوم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه لا بمعنى أنه لا يقطعه رأسا، فلا ينفي أنه قد كان يترك بعض العمل في بعض الأحيان لبيان أنه ليس بواجب أو لغرض من الأغراض الشرعية. قال ومصابرة العدو الكثير. وكذلك من واجب الرسول صلى الله عليه وسلم يصبر على العدو الكثير في المعركة، ما يهربش حتى ولو كان يعود العدو كثير ما يهربش، بخلاف غيره إذا أكثر العدو يهرب ويشري منه، لكن الرسول لا يهرش. ومصابرة العدو الكثير ولو أهل الأرض فلا يفر منهم، إذ نصيبه الشريف يجل أن ينهزم. ما قال رحمه الله وتغيير المنكر. ومن وجوب تغيير المنكر، الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رأى منكر واجب يغيره، لأنه إذا لم يغيره يصبح كأنه مباح ولا حلال. واجب بوجوب تغيير المنكر، إذ سكوته على فعل أمر تقرير له وهو يدل على جوازه. إذا ما غيرش المنكر فلا يقولون هذا لا جائز، فيلزم انقلاب الحرام جائزا. ثم شرع في بيان قسمي الحرام، أي عليه أو علينا، حرام عليه الله علينا. ماذا قال؟ قال رحمه الله وحرمة الصدقتين عليه وعلى آله. فمن الأول قوله حرمة الصدقتين، الصدقة يعني ما يجوزوش، الصدقة الواجبة والمستحبة، الواجبة هي الزكاة حرام على الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك الصدقة اللي ما يجوزوش تطوع، خص بحرمة الصدقة الواجبة، لأن الصدقة يعني تعتبر مثلا تعتبر أوساخ، فالرسول صلى الله عليه وسلم. ومنها كفارة والتطوع، يجوز للرسول صلى الله عليه وسلم التطوع عليه صونا لمنصبه الشريف عن الإذلال، وعلى آله كذلك، يعني الصدقة الواجبة ولا التطوع حرام عليه وعلى آله، آله هما بني هاشم فقط ولو من بعضهم لبعض. والمعتمد عدم حرمة التطوع على الآل، يحرم الصدقة الآل خاصة في وقتها، والله إذا كان ما عندهمش الخارج ما عندهمش بينهم يجوز. ومحل حرمة الفرض إن أعطوه من الفيل ما يستحقونه، إذا ما كانش ما عندهمش يأخذ الصدقة ويأخذ الزكاة، وإلا جاز إن أضر إن أضر الفقر بهم وإن لم يصلوا إلى حد أهل البيت. قال وأكله كثوم أو متكئا. وحرمة أكله كثوم، حرام عليه يأكل الثوم من كل ما له رائحة كريهة، صلوا في الكتاب القراط وسجلوا، أو أكله متكئا مائلا على الشق الأيمن، فإن هذه من صفات الله هي كبر وكبار، أي مائلا على الشق، وقيل متربعا، وقيل تربع لأن الذي يتربع يأكل كثير، الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ به، ولهذا التربع هذاك رغم له يأكل لما فيه من الإخلال بالشكر. قال رحمه الله وإمساك كارهته. وحرمتي إمساك كارهته، يعني إذا كرهته زوجة شدهاش خلاص، حرمتي إمساك كارهته في عصمته، بل يجب عليه طلاقها لخمر العائدة القائلة أعوذ بالله منك، فقال لقد استعدت بمعاد الحقي بأهلك. وهذه كانت ما تعرفش ومتزوج بها الرسول صلى الله عليه وسلم، أو كانت ذات حسن وجمال، فلقى زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا منها وخافوها تهتدي لها ملاك، قالوا لا، قلت لهم واش مليح تهم قولوا كي يدخل ليا وكذا. قال لا قل يا عوذ بالله منك، عوذ بالله. يعني ثم قال لقد استعذت بميعاد الحق باهلي، الحق باهلي. رواه البخاري. واسمها اميمه بنت النعمان، وقيل مليكة الليثية. ثم قال رحمه الله: وتبدل أزواجه ونكاح الكتابية والأمة ومدخولته لغيره. وتبدل أزواجه التي اخترناه، حرام الرسول صلى الله عليه وسلم كي اخترناه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز له يبدل واحدة منهم ويجيب أخرى، خلاص، لأنه اختاره خلاص. ونكاح الكتابية حرام عليه يزوج بالكتابية، احنا حلال علينا يزوج اليهودية والله نصرانية، يجوز الرسول حرام عليه. والأمة كذلك ما يجوزوش يتزوج بالأمة بخلاف المسلمين، والأمة المسلمة. وخص بحرمة مدخولته التي طلقها أو مات عنها لغيره، اللي طلقها الرسول صلى الله عليه وسلم حرام من أمته يتزوج بها، يجوزوش يتزوج بها، يعني هو يعني أي أب المسلمين المؤمنين كيف تزوج بزوج بابك أو مات عنها لغيرها على غيره، وكذا التي مات عنها قبل البناء على المذهب، فلا مفهوم لمدخولته بالنسبة للموت. ومات صلى الله عليه وسلم عن تسعة نسوة نظمها بعضهم، لما توفي الرسول خلى تسعة، وكان زوج قبلها المجموع 11 صلى الله عليه وسلم. توفي رسول الله عن 9 نسوة إليهن تعزى المكرمات وتنسب، فعائشة ميمونة وصفية وحفصة تدلوهن هند وزينب، جويرة مع رملة ثم سودة، 3 و6 نظمهن مهذب. هذه حفظها. ما قال رحمه الله: ونزع لأمته. وحرمة نزع لأمته، اللأمة هي آلة الحرب، لما يلبس الآلة الحرب وبه يخرج للحرب، من بعد يجي يخبر وقال له لما كاش العدو لازم إذا يلبس الآلة يلزم لابد يخرج حتى يقاتله. وحرمتي نزل أمته وهي آلة الحرب من سيفنا وغيره، حتى يقاتل العدو أو يحكم الله بينه وبين عدوه، فلا يتعين قتال بالفعل. قال رحمه الله: والمن ليستكثر. والمن لإعطاء ليستكثر، ولا تمن تستكثر، يعني ما الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل هش، ولكن الله سبحانه وتعالى قال: ما تعطيه شيء لا تطلب أكثر منه. إحنا يجوز لنا، يجوز الإنسان يمد هدية كما يقولون الهدية، وش هدية جاجة أول جي يرجع يعني كبش والله حاجة كما هكذا يمد، يعني الهدية يدفعوها الواحد هكذا غالي والله كذا يديروا هدية قليلة، لا بد يرجع له حاجة كبيرة. والمن صح أي الإعطال يستكثر ليطلب أكثر مما أعطى، لإخلاله بمنصبه الشريف المقتضي للزهد والإعراض عن أراضي الدنيا. قال: وخائنة الأعين. وخائنة الأعين بأن يظهر خلاف ما يظهر، خائنة الأعين يقول حاجة وهو ناويها حاجة أخرى، والله يغمز بعينه، وهذه ما الرسول صلى الله عليه وسلم حرام عليه بجوز. وخائنة الأعين بأن يظهر خلاف ما يظهر، وهذه الغيب. ثم قال رحمه الله: والحكم بينه وبين محاربه. والحكم بينه وبين محاربه أي خص بأن يحرم علينا أن نحكم بينه وبين عدوه، أن نتوسط إحنا ونحكم بينه وبين عدوه من اليهود والنصارى. لا لا ما يجوز الحكم بينه وبين عدوه، لأنه تقدم بين يديه. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لأنه تقدم من يديه يدل على ذلك قوله قال ورفع الصوت عليه وحرمة رفع الصوت عليه، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، حرام. وكذا يحرم رفعه عند قراءة حديثه، لأنه من باب رفع الصوت عليه. حتى بالحديث ما ينفعش الإنسان صوته قدر لا يسمع الحاضرين، إذا زاد برفع الصوت أكثر أحرم. قال رحمه الله وندائه من وراء الحجرات وباسمه. ولدائه من وراء الحجرات كما كان يفعله الأعراب الجاهلين، يقول محمد ويقع حرام عليهم. ولدائه من وراء الحجرات من وراء البيت، وكذا يحرم أي المحل الذي يحتجب عن الناس به بحائط ونحوه لما فيه من سوء الأدب، وباسمه كذلك يا محمد هذا حرام يجوز، كان يا محمد في حياته وكذا بعد وفاته، إلا إذا اقترن بما يفيد التعظيم من صلاة عليه. يقول محمد صلى الله عليه وسلم، إذا قال غير محمد وسكت لا لا يجوز، أو سجدا ثم ذكر قسم المباح له بقوله قال وإباحة الوصال. وإباحة الوصال يعني يصوم الليل والنهار له الجيز بخلاف أمته، وإباحة الوصال بأن يتابع الصوم عن غير إفطار ويكره لغيره، الحق المغرب تفطر. أما الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز، كما قال إني أبيت عند أبي يطعمني ويسقيني. قال ودخول مكة بلا إحرام وبقتال. ودخول مكة بلا إحرام، يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم مكة بلا إحرام بخلاف غيره، اللي يدخل مكة لازم يحرم، إلا إذا كان راح تاجر ولا حطام ولا كذا ولا حاجة يدخل خارج هذا. أما اللي يدخل مكة وهو قاصد الرسول واجب عليه يحرم، يدخل بالإحرام. قال وبقتال. وبقتال، ودخول مكة بلا إحرام وبقتال بخلاف غيره. قال وصفي المغنم. ويجوز للرسول صلى الله عليه وسلم ياخذ من صفي المغنم، يعني يختار منه وبين القسم قبل ما يتقسم، وينفق منه على نفسه وأهله، ومنه كانت صفية زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، هي يهودية فضعها يعني من الغانمة وسلمت، والخمس ثوابه خمس الخمس. قال ويزوج من نفسه. ويزوج من نفسه، يعني يجوز الرسول صلى الله عليه وسلم يزوج المرأة بلا والي بلا أيوة، أن يزوج المرأة لنفسه ولو لم ترضى زوجها ووليها ويتولى الطرفين. قال ومن شاء. ومن شاء، أيوة، يزوج من شاء من الرجال أو النساء بغير إذن. قال وبلفظ الهبة. وبإباحة أن يزوج نفسه أو غيره بلفظ الهبة بلا ما يدفع على الصلاة، وبإباحة زائد على أربع من النساء لنفسه فقط. قال وبلا مهر وولي وشهود. ويجوز يزوج لنفسه أو غيره بلا مهر، يزوج غيره بلا مهر يجوز، وولي وشهود بلا هذه الثلاثة مجتمعة. قال وبإحرام. وبإحرام يجوز له حتى يزوج وهو محرم بخلاف غيره من أمته، ما يجوز له يزوج وهو محرم. قال وبلا قسم. وبلا وجوب قسم، يعني يجوز للرسول صلى الله عليه وسلم يقسمش بين زوجته، هذه واحدة ليلة وهذه ليلتين، يجوز بين زوجات. قال ويحكم لنفسه وولده. وبأن يحكم لنفسه في قضية مع إنسان آخر، إذا يحكم لي ذا الشيء ويحكم حتى لابنه يعطي الحق لابنه ولا يعني مش. هذا يعني إذا فرضنا يحكم لنفسه وولده بحق عن الغير لأصمته بخلاف الغير. يعني أنت ما عندك حق ما تقدرش تحكم، ولو راك مفتي والله قاضي يجوز لك تحكم بالراحه، والله تحكم لابنك إذا كان ابنك عنده قضية وانت قاضي ما تحكمش لابنك. الشرعي يتهمك راه يحكم لابنه وراه بدا يمين لابنه بخلاف الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ويحمي له وبأن يحمي النواة له الحماري يحمي أرض مثلا وحتى واحد ما يقربها وحتى واحد وتبقى له يجوز للرسول صلى الله عليه وسلم بخلاف غيره. قال ولا يورث وبأن لا يورث وكذا غيره من الأنبياء لا يورث الرسول صلى الله عليه وسلم لما يموت الرسول يعني حتى الرسول قبل يعني عكس اللي حتى ويخلي مال ما يكونش الورثة. علاه؟ لأنه لو كان يعود المال تاع النبي يتورث يعود الناس يتبنوا الموت تاعو، وهذا كفر إذا تبنى موت النبي. وبأن لا يورث وكذا غيره من الأنبياء لقوله صلى الله عليه وسلم إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. انتهى. وبها القضية بارك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ورانا وقفنا على باب النكاح. أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل لكم فيه الحياة فعيشوا ولله بيت ضمنوه مديحه ولله بيت ضمنوه مديحه به يهتدي من في الأنام يطيش سلام على الدنيا سلام على الدنيا سلام على الدنيا إذ لم يكن بها خليل بن إسحاق الإمام يعيشون.